بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نجاح بلا حدود، ومحطات النجاح اللي وصلنا لها إن شاء الله لغاية ما توصل لمرحلة تقدر فعلا إنك تحقق أهدافك وتعيش أحلامك. وأول محطة كلمنا فيها كلمنا في الدوافع، قلنا في أصناف الدوافع: الدوافع الخارجية، ودوافع للمعيشة، ودوافع الداخلية. والدوافع بتجي لها طاقة، في أصناف من الطاقة. من أهم الحاجات بالنسبة للطاقة أنت عشان تاخد كل الطاقة مع بعضها: الطاقة الروحانية وطاقة الذهنية. عندك أفكار عايز تحطها في الفعل، والأفكار دي تجي لك طاقة، والطاقة الجسمانية. عارفين يمكن تلاحظوا باستمرار، أنا بقول لك خد كوباية مية، هتلاقي عندي كوباية مية باستمرار. أي حتة تلاقي ناس وأنا بتكلم أو قاعد في حتة كوباية مية، فأنت دلوقتي هتلاقي كوباية مية وأنت قاعد كده واشرب شوية شوية هتعدي. الوقت بعد هتلاقي نفسك خدت كوباية بحالها، وهتلاقي نفسك اتعودت انك تشرب ميه باستمرار. فخلي الميه، لان جسد عارف ازاي، ما تخليش نفسك لما تبقى عطشان جدا جدا وصلت لمرحله الجفاف، تخلي الاستمرار ميه قدامك. فكر انك تاكل احسن اكل، لو اكلت اي حاجه ما تلخبطش في الاكل، خلي عندك طاقه عاليه. فانت لازم يكون عندك دوافع وعندك طاقه، لازم يكون عندك مهاره، وكمان في المهاره يبقى لازم تقرا على الاقل كل يوم 20 دقيقه. مهم جدا، انا كررتها دلوقتي اكثر مره، مهم انك تقرا كل يوم 20 دقيقه. عارف خد معاك، عارف هم كلهم 24 ساعه، كلنا فيهم. بيل جيتس الملياردير زي اي حد بيشتكي طول النهار، كلنا عندنا 24 ساعه، ما حدش عنده دقيقه زياده، بس الفرق واحد يعرف ازاي قيمه هذا الوقت، ما يضيعوش الفاضي. عشان كده استغل قيمه وقتك، ده الوقت اللي ممكن تبص تلاقي ممكن يكون اخر حاجه في حياتك، تعرف استثمرها على قد ما تقدر. تعرف انا شخصيا لما حد يديني ميعاد ويتاخر عليا، لو اتاخر عليا فتره مثلا 10 دقايق هسيبه وامشي. عارف ليه؟ لان الوقت بالنسبه لي فلوس، انا مش هقعد اضيع وقتي على الفاضي. لو هو مثلا لو اتاخر عليا كلمني في التليفون هستناه، لكن لو اتاخر كده وخلاص، لان انا بحترم الناس، بحترم وقتك. لان لو احترم بفرض انا نسيت اديت لك ميعاد واتاخرت عليك نص ساعه وانت مت في النص ساعه دي، انا احس بايه؟ وانت ضيعت الوقت اللي فاضل لك في الدنيا معايا انا؟ فده مش مظبوط. عشان كده بقول للناس احترموا اوقات بعض، ده الاحترام ده في منتهى القوه، خليه تبقى قيمه عاليه بالنسبه لك. فتبص تلاقي الوقت مهم جدا، استغل هذا الوقت، خلي وقتك باستمرار، استغله، اقرا، اسمع اشرطه سماعيه في السياره، خد فيديوهات اتفرج فيها، لو انت مدير خدها فرج، اتفرج على فيديو من الفيديوهات التعليميه في التنميه البشريه مع العمال بتاعك، هتبص تلاقي الاجتماع بتاعك رائع. اتفرج عليه في البيت مع الاولاد، هتلاقي كلكم في نفس الجامعه، في حاجات بتشترك فيها. ساعات نقعد مع اولادنا يمكن مش لاقي حاجه نتكلم فيها، فدي حاجه ممكن تتكلم فيها، لان مشتركنا كلنا فيها مع بعض. وبعد كده روح خصوصيات، روح محاضرات، اخرج بنفسك. هتبص تلاقي حياتك كلها عباره عن تجربه جميله من السعاده بالتنميه البشريه، بتنمي نفسك. في حاجه مضايقك اقرا فيها، عاوز تنزل وزنك اقرا. انا في حد قال لي، الراجل ده اسمه لانو بورلاندو، كان مثل الاعلى، كان رئيس مساعد رئيس مجلس اداره شركه من شركات الفنادق اللي اسمها سي بي هوتيلز. الراجل كان يقول لي عايز توصل للسعاده، اقرا عن السعاده. كل ما تقرا عنها هتلاقي نفسك دخلت جواها، حتى لو ما عملتش كل حاجه بس هتعمل بعض الحاجات. عايز تتعلم النجاح، اقرا عن النجاح. عايز تزود دخلك، اتعلم ازاي تزود دخلك. اي حاجه موجوده اتعلمها، وحط نفسك في هذا المحيط، هات نفسك شويه شويه شويه شويه بتفكر كده. ولو عندك تفكير سلبي بيسرق منك الافكار الايجابيه، ما تضيعش وقتك على الفاضي. فالمهاره كده. وعارف من ضمن الحاجات بالنسبه للمهاره، خلي حواليك جروب. لما تروح المحاضرات دي والامسيات دي والدورات دي هتتعرف على ناس خارجين هم كمان عاوزين يحسنوا نفسهم، اتعرف عليهم. تعرف على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بالتليفونات، لما انت تطب والطاقة بتاعتك تقل هو يرفعك. اتقابلوا على الأقل مرة في الأسبوع. أنا كان عندي صديق اسمه ألان لاروش، الراجل ده كان مدير جورنال من الجرايد اسمه سان لوران، موجود في مونتريال. كنا كل يوم اثنين اللي هو بداية الأسبوع نفطر سوا، وبعدين أقول له: ألان إيه رأيك في المشكلة الفلانية؟ مش عندي مشكلة، في المشكلة الفلانية، إيه رأيك فيها؟ كنا نشوف حلين. واستمرينا احنا على كده، وبعدين دخلنا واحد ثالث، واحد رابع. النهارده الجروب بتاعنا هم 8. تخيل انت لما تقعد وفي مشكله معينه وفي 7 حلول قدامك واحنا عاملين نفطر، فحاجه جميله جدا. اعمل لك نادي بالمنظر ده، بدل ما الناس تقعد تتجمع وتكلموا في حاجات خايبه ودعوه تقوم على الفاضي ونميمه وغيبه وبتاع، لا، تكلم في اهدافك، تكلم في اهداف بعض، ازاي ممكن نكبر بعض بدل ما دعوات على الفاضي. هتعالك مثلا شباب، واحد يقول لي: تعرف يا دكتور لو خرجنا مفيش شغل. تعرف حد خرج وعنده شغل؟ اصلي طب ايه اللي خليك تركز على اللي عندهم شغل؟ وبعدين انت دور ولما لقيتش دور تاني، ولما مش دور تاني لغايه انت لغايه ما تلاقي. هو ده الغرض، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع الله اجر من احسن عمله، بس لازم اجر مين؟ من احسن عمله. لازم تحسن عمل الاول، لازم تتحرك الاول وتحطها فعلا في الفعل. عشان كده المهاره بتحطها في الفعل، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. الفعل كل شيء، الفعل هو كل شيء. ده الفعل بيفرق بين النجاح والفشل، اتكلمنا المره اللي فاتت. عشان احط في الفعل اللي بيوقفني هو الخوف. من ضمن حاجات الخوف ان انا اسال نفسي سؤالين: ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي؟ وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. وبعدين اللي موقفني واتعلم ان انا احطها في الفعل. تعرفين اول ما بدات اجي الشرق الاوسط من حوالي 13 سنه في ناس كتير قالوا دكتور نفسنا احنا كمان نكون مدربين. قلت ممتاز. طب ايه اللي موقفك؟ والله اصل انا بشتغل شغلانه خلاص. التغيير ممكن يحصل يا اما تغيير شامل يا اما تغيير تدريجي. انا عملت تغيير تدريجي شويه شويه لغايه ما عملت التغيير الشامل. النهارده معظم الشركات اللي موجوده شركات التدريب بدأ كده. بدأ من الصفر وبعدين تدريجيا كان بيشتغل شغلانه لغايه ما قدر وكان جاهز راح سايبه وبدأ يشتغل في الشغلانه بتاعته. لو انت بتشتغل بحاجه مش مبسوط منها لازم تتعلم طبعا لان بيدولك فلوس بالفلوس دي بتاكل بيها عيش فلازم تاخد بالك لازم تديهم اكتر من حقهم وتاخد طاقه ايجابيه وروح بيها في الشغلانه الجديده وجهز نفسك للي بعده وما تقعدش تشتكي طول النهار لانك هتكبر على اللي انت فيه. لو بتلوم هتبقى لوام رائع. لو بتشتكي هتبقى بطل عالم في الشكوى. ما ضيعش وقتك. المخ هكبرك على اللي انت فيه. دي حاجه انا اكتشفتها من 3 سنين ان العقل البشري يبني على اخر تجربه مش كده بس يدعمك على رايك. لو انت بتتكلم وبتشتكي المخ هيدور لك على التدعيم ويدعمك رايك تفتكر انك صح. بس ليه؟ هو مهم انك تكون صح او تكون غلط ولا مهم انك تكون سعيد في حياتك ومستمر من غير ما تاذي حد؟ بالعكس تكبر اللي حواليك كمان. عشان كده الفعل الفعل اسال نفسك باستمرار ايه اللي انا عايز احطه في الفعل؟ ازاي ممكن احط اهدافي في الفعل؟ هقول لك على خطه بسيطه جدا عشان فعل. اول حاجه اكتب هدفك. اكتب عايزه ليه؟ الاسباب بتدي طاقه بتدي رغبه. وبعدين من اول النهارده حط هدف في الفعل يوميا شويه شويه. انا بسميها استراتيجيه ال 10 سم. يعني كل يوم حط هدفك 10 سم في الفعل. يعني ايه 10 سم؟ عايز اتعلم لغه جديده، نفسي اتعلم لغه جديده، اول 10 سم ارفع سماعه التليفون، كلم معهد اللغات، ادي 10 سم، مش عايز تعمل اكتر من كده. ثاني 10 سم انزل بنفسك روح المعهد، اسمع، خد البوصلات بتاعتهم، اسال اسئله هناك، ادي ثاني 10 سم. ثالث 10 سم خد القاموس، احفظ منه كلمتين ثلاثه كل يوم، اعرف الكلام ده، وبعدين اتفرج على مثلا برامج باللغه اللي انت عايز تتعلمها، كل يوم 10 سم هتلاقي نفسك دخلت جوه اللغه وبتتعلم، بس ادي نفسك الاسباب، كل ما تطب اقرا الاسباب ثاني. اقرأ زي الخصوم قبل ما تنام، خلي المخ يشتغل لك عليها طول الليل، واعمل على كده هتلاقي نفسك اتعلمت اللغه دي، ولغه تساوي بني ادم. لغه تساوي بني ادم، بتتكلم مع حد ما يعرفش لغتك، انت تعرف لغته، فانت عندك لغتين بدل واحده، كل لغه بتساوي، عاوز تتعلم كمبيوتر. ما عنديش مانع، اتعلم بنفس الطريقه، اسال على الشركات اللي موجوده، اسال ممكن هتكلفك كام، ممكن تتعلم ايه دلوقتي، ممكن تشتري ايه من كتب، ممكن يدعمك، ممكن يساعدك. اي حاجه عاوز تتعلمها، اي حاجه عايز تحطها في الفعل، ابدا بالمهاره. وبعدين حط نفسك في الفعل كل يوم 10 سم. عايزك تستخدم استراتيجية كما لو. يعني ايه كما لو؟ لو انت حطيت ذهنك في حاجة وكما لو انت فعلا حققتها وحطيت معاها شعورك واحاسيسك المخ ما عرفش الفرق بين حاجة حقيقية وحاجة مش حقيقية. دليل على كده فكر في حاجة مضايقاك. هتلاقي نفسك متضايق. هل دي حقيقية؟ هتقول اه ما هي موجودة. طب بعد كده لما تنتهي تختفي وتتصالحوا كانت حقيقية؟ مش حاجه اسمها حقيقه، في حاجه اسمها واقع بالنسبه لك انت بس، ادراكك انت الواقع، فانت لما تغير تركيزك وادراكك كل حاجه ثانيه تتغير، فما تضيعش وقتك. ما تضيعش وقتك، خلي وقتك باستمرار محطوط في الفعل الايجابي اللي يناسبك، تفكيرك ايجابي يتحط في الفعل الايجابي، عشان كده من اول النهارده عايزك تحط دي في الفعل، يعني ايه في الفعل؟ اهدافك فين؟ عارف انت عايز ايه؟ اكتبها. الانسان اللي ماشي من غير اهداف اكنه بالظبط عارف انسان من غير هدف عامل ازاي؟ انسان من غير هدف زي مركب من غير دفع. تخيل مركب من غير دفع تروح فين؟ هتنتهي على الصخور. انت نفس الشيء. لو انت ماشي من غير هدف، فاكرين فيلم أليسن في بلاد العجائب؟ أليسن في بلاد العجائب، أليسن في بلاد العجائب. وهي بتسأل القطة اسمها السوشاير بوس، قلت لها قولي لي أيها القطة أروح فين من هنا؟ قالت لها توقف أنت عايزة تروح فين؟ قالت لها معرفش. قالت لها يبقى أي طريق يوديكي في معرفش. هي كده طبعا انت مش عارف رايح فين يبقى اي طريق يوديك هناك. فما تزعلش بقى لما تلاقي نفسك بتلخبط في الدنيا. اكتب اهدافك وحطها في الفعل شويه شويه 10 سم في 10 سم في 10 سم. هات نفسك من غير ما تحس نفسك عايش حلمك، هات نفسك جوه اهدافك. وساعتها لو انت عادي وتبص وراك تقول الله ده انا فعلا عايش حلمي، ده انا فعلا جوه اهدافي، لانك حطيت قدراتك في الفعل، خليت مخك واسمك وعقلك وكل اللي عندك تحطه في الفعل، تستخدمهم معاك، تستخدمهم في الفعل. ومن اول النهارده حط افكارك في الفعل، ما تضيعش وقتك على الفاضي، خد بالك من ان هم بيتكلموا في، عارف لما يكون حد سلبي قدامك وعمال يتكلم بطريقه سلبيه، ما تضيعش وقتك نفسك مع ما تضيعش وقتك مع الناس دول. وما تقولش اهدافك وحرامك لحد، قال لك حد يكون بيدعمك، خليها لنفسك حطها في الفعل. انا كنت عايز اكون مدير عام، فكرت ممكن اوصل لها ازاي؟ وصلت لها، وهنتكلم بعد كده في الواحد ممكن يوصل ازاي لاحلامه. ف مع بعض باستمرار. خلي عندك اهداف، ركز على اهدافك هتديلك دافع، والدافع خلي عندك طاقه. خد بالك اشرب ميه باستمرار، خلي الطاقه عندك ممتازه، كل احسن اكل، كل سلطات كتير، كل فاكهه كتير، وتنفس مظبوط، وحرك جسمك شويه، حرك جسمك مظبوط، خد لك عجله اتفرج بيها على التلفزيون لو عايز، وتلاقي حياتك كلها عباره عن تجربه من النهار. اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، انزل روح محاضرات، اسمع، حط شرايط سمعيه بالنسبه لسيارتك، وخد المهاره دي وخد كل ده وحطه في الفعل كل يوم 10 سنتي لغايه ما توصل انك تحقق اهدافك وانك تعيش فعلا احلامك. وقت ما اشوفك المره الجايه في محطه جديده من نجاح بلا حدود، عيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان والحب لله سبحانه وتعالى، عيش بالتتبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.